الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنجتهد إن شاء الله تعالى هذا المساء في أن نفرغ من استعراض كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن ناصبيا بقلم الشيخ سليمان بن صالح الحفرشي. وقد انتهينا إلى ذكر بعض المواضع من كلام شيخ الإسلام التي فهم منها الرافضة بفساد عقولهم أن شيخ الإسلام يعادي أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه أو يبغضه أو يتنقص منه. ويذكر في التعليق بعدما يذكر كلام شيخ الإسلام المعنى أو الفحوى أو الفهم الصحيح لهذا النص الذي ذكره شيخ الإسلام والذي يحتج به الرافضة. ذكرنا من قبل خمسة مواضع، أما الموضع السادس فيقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله: واستخلاف علي لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف عليه غيره. بمعنى أن الرافضة يزعمون أن من أدلة استحقاق علي الخلافة على الثلاثة الخلفاء الراشدين قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم من استخلفه في غزوة تبوك على المدينة. وجاء علي رضي الله تعالى عنه يبكي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتدعوني مع النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فالمهم كما سبق بيان من قبل أن الرافضة لا يفرقون بين الفضائل والمناقب وبين الخصائص. هناك فرق بين المناقب وبين الخصائص. أما المناقب فقد تكون مشتركة بين علي وبين غيره من الصحابة، وأما الخصائص فهي التي تختص فلان دون غيره. فهم دائما ما يخلطون بين الأمرين فيعاملون المناقب على أنها خصائص. فمنطقي أن شيخ الإسلام يحاول في دحض شبهتهم وكلامهم أنه يبين أن هذا ليس من الخصائص بل هو من الفضائل. فهم يستدلون على أحقية علي بالخلافة بما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلفه على المدينة غزوة تبوك. فيرد شيخ الإسلام ويقول: واستخلاف علي لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف عليهم غيره. يعني لو كانت فضيلة الاستخلاف بحسب المستخلف عليهم فهو استخلف في غزوة تبوك، واستخلف غيره على قوم هم أفضل ممن استخلف عليهم في غزوة تبوك. فيقول: بل كان يكون في المدينة في كل غزوة من الغزوات من المهاجرين والأنصار أكثر وأفضل ممن تخلف في غزوة تبوك. فإن غزوة تبوك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالتخلف فيها، بالذات غزوة تبوك، فلم يتخلف فيها إلا منافق أو معذور أو الثلاثة الذين تاب الله عليه. وإنما كان عظم من تخلف فيها النساء والصبيان، ولهذا لما استخلف عليا فيها خرج إليه باكيا وقال: أتدعوني مع النساء والصبيان؟ وروي أن بعض المنافقين طعنوا في علي وقالوا إنما استخلفه لأنه يبغضه. وإذا كان قد استخلف غير علي على أكثر وأفضل مما استخلف عليه عليا، وكان ذلك استخلافا مقيدا على طائفة معينة في مغيبه، ليس هو استخلافا مطلقا بعد رأته على أمته. يعني في فرق بين أنه يستخلفه عليه الصلاة والسلام في حياته على طائفة معينة وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك سواء لعذر أو لغيره، استخلفه على الناس كان معظمهم النساء والصبيان والمنافقين أو الثلاثة الذين كلفوا من الصادقين. فأنتم أيها الرافضة تستدلون باستخلافها على هذه الطائفة المقيدة بأحقيته على الخلافة على الأمة كلها، حتى إنكم ترونه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان. فيقول: فالاستخلاف في حال الحياة ليس هو استخلافا مطلقا بعد موته على أمته، ولم يطلق على أحد من هؤلاء أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع التأكيد. يعني أي واحد من الذين استخلفوا سواء علي أو غيره من الصحابة الذين استخلفوا في حياة النبي عليه السلام لما خرج إلى الجهاد أو نحو ذلك، هذه خلافة نعم، لكن خلافة إيه؟ مخيرة بفترة معينة وعلى قوم معينين، وليس خلافة مطلقة على سائر الأمة. فهنا يدخل هذه الشبهة. يقول: وإذا سمي علي بذلك أنه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام خلافة مقيدة لفترة معينة بسبب سفر الرسول في حياته، فغير أن الصحابة المستخلفين أولى بذلك، يعتبر أيضا نقص الصحابة الذين استخلفوا في مناسبات مشابهة بل أبلغ منها، أيضا يكونون أحق بالخلافة، فلم يكن هذا من خصائصه رضي الله تعالى عنه. وأيضا فالذي يخلف المطاع بعد موته لا يكون إلا أفضل الناس، وأما الذي يخلفه في حال غزوه لعدوه فلا يجب أن يكون أفضل الناس، بل العادة جارية بأن يستصحب في خروجه لحاجته إليه في المغازي من يكون عنده أفضل ممن يستخلفه على عياله، لأن الذي ينفع في الجهاد هو شريكه فيما يفعله، فهو أعظم ممن يخلفه على العيال، فإن نفع ذاك ليس كنفع المشارك له في الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه عليا بهارون في أصل الاستخلاف، يعني نفس الدليل الذي يدل به على حقيقة علي بن خلافة أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لما نرجع لكتاب الحديث هنجد أنه هو دليل بالضبط، لأن عليا شعر بأن هذا شيء يعني فيه نوع من الإحساس مؤلم، يعني فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول له أتدعوني مع النساء والصبيان، في حين الشيعة يفهموا أن هذا الموقف دليل على أنه أفضل الأمة وأنه يستحق الخلافة مطلقا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بقطعة إيه إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى. واضح، وهذا سوف نوضح ما المقصود به، لكن الشاهد هنا أن نفس هذا الحديث هو الذي يرد على الرواف، لأن عليا بكى وقال للرسول أتدعوني مع النساء والصبيان، حتى أن بعض المنافقين طعن في علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام استخلفه في هذه الغزوة، وقالوا إنما استخلفه لأنه يبغضه. نحن لن نتكلم طبعا بكلام المنافقين، لكن نحن نركز في الرد على الرافضة في مفاهيمهم المغلوطة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه عليا بهارون في أصل الاستخلاف لا في كماله، أصل الاستخلاف أنه وثق به وائتمنه، فلذلك ائتمنه على الأمة وعلى المدينة من بعد خروجه من غزوة تبوك، ولا يعني هذا كمال الاستخلاف وهو أن يخلفه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، هو أكمل مراحل الاستخلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه عليا بهارون في أصل الاستخلاف لا في كماله، ولعلي الشركاء في هذا الاستخلاف. يبين ذلك أن موسى لما ذهب إلى ميقات ربه لم يكن معه أحد يشاركه في ذلك، فاستخلف هارون على جميع قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك أخذ معه جميع المسلمين إلا المعذور، ولم يستخلف عليا إلا على العيال، العيال يعني النساء والصبيان، وقليل من الرجال، فلم يكن استخلافه كاستخلاف موسى لهارون، بل ائتمنه في حال مغيبه كما ائتمن موسى هارون في حال مغيبه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلف، أم علي يقول أتدعوني مع النساء والصبيان، فقال له أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، فإياك يا علي أن تفهم أن الاستخلاف لنقص مرتبة المستخلف، بل قد يكون لأمانته لأنه أمين على هذه المهمة، كما استخلف موسى هارون على قومه، وكان علي خرج إليه يبكي وقال أتذروني مع النساء والصبيان، كأنه كره أن يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن بعض المنافقين طعن فيه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المنزلة ليست لنفس المستخلف، إذ لو كان كذلك ما استخلف موسى هارون، أنت من منزلة هارون موسى، لو كان الاستخلاف نقصا لما استخلف موسى أخاه هارون، وإنما لأنه اكتمل. واضح الاستدلال هنا. أما التعليق فيكون الشيخ الاختراشي في هذا الموضع يضحض شيخ الإسلام شبهة الرافضة في أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد استخلفه في غزوة تبوك على المدينة، وشبهه بهارون مع موسى عليهما السلام، ويبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف غير علي غير مرة في حياته، فلم يكن هذا دليلا على استحقاقهم في خلافه، وإنما هو دليل على أمانة المستخلف حيث ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على الأهل والأموال والأولاد. فالشيخ رحمه الله قد أنزل علي منزلته التي أنزله الرسول صلى الله وسلم إياها وهي إيمانه، ولم يغلو فيه بغلو الرافضة، فيجعل هذا دليلا على حقيته في الخلافة على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الموضوع التابع وفيه رد شيخ الإسلام على قول الرافضة بأن محبة علي مفرقة بين أهل الحق وأهل الباطل، قالوا أن الحب علي هو الفيصل الذي يميز بين أهل الحق وبين أهل الباطل كما نأتي الكلام في ذلك. فيقول شيخ الإسلام الإسلام. إن أريد بذلك مطلق دعوة المحبة دخل في ذلك الغالية. إن أريد بأن المحبة عليه تفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، لو كان المقصود مطلق دعوة المحبة يعني أي أحد يحب عليه فإنه له هذه الفضيلة. لو أريد بذلك مطلق دعوة المحبة فيدخل في ذلك كل من يحب عليه، سواء توفق فيه أو غلا في حبه حتى زعم أنه إله مثلا، فهذا أيضا يحب عليه. لو كلامه ده مضبوط أن محبة علي التي يصرف بين أهل الحق وأهل الباطل، فإن كان المقصود مطلق دعوة المحبة أيا كانت فإنه يدخل في الذين يحبون عليا هنا، على أساس هذا الكلام مين؟ الغالية كالمدعين لإلهيته ونبوته، فيكون هؤلاء أهل حق وهذا كفر باتفاق المسلمين. فيكون كل من أحب عليا أي محبة دعوة مطلقة مطلق دعوة المحبة. ففي هذه الحالة يقول الأولى الذين يؤلهون عليا أو الذين يعتقدون في نبوتي إن هؤلاء يكونون أهل حق بما أنهم أحبوا عليا إذن هم أهل حق، وهذا كفر باتفاق المسلمين. طيب وإن أريد بذلك المحبة المطلقة مش مطلق دعوة المحبة ادعاء المحبة حتى لو بالغلو، إن أريد بذلك المحبة المطلقة فالشأن فيها، فأهل السنة يقولون نحن أحب بها من الشيعة، وذلك انتبهوا لهذا الكلام لأنه كلام نفيس جدا، وذلك أن المحبة المتضمنة للغلو هي كمحبة اليهود لموسى والنصارى للمسيح عليه السلام، وهي محبة باطلة، وذلك أن المحبة الصحيحة أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هو عليه في نفس الأمر، هذه هي المحبة الصحيحة. فلو اعتقد رجل في بعض الصالحين أنه نبي من الأنبياء أو أنه من السابقين الأولين فأحبه لكان قد أحب ما لا حقيقة له، أحب بعض الصالحين على أنه نبي من الأنبياء يعتقد فيه النبوة وهو ليس من الأنبياء، فهل هذا أحب هذا الشخص أم أحب شخصا لا وجود له ظنه موجودا في هذا الشخص؟ هو أحب هذا الرجل وهو صالح معتقد أنه نبي من الأنبياء، فهل هو أحبه؟ لا، أحب شخصا لا وجود له لأن هذا ليس النبي، أو أنه من السابقين الأولين فأحبه لكان قد أحب ما لا حقيقة له لأنه أحب ذلك الشخص بناء على أنه موصوف بتلك الصفة وهي باطلة، فقد أحب معدوما لا موجودا، كمن تزوج امرأة توهم أنها عظيمة المال والجمال والدين والحسن فأحبها ثم تبين أنها دون ما ظنه بكثير، فلا ريب أن حبه ينقص بحسب نقص اعتقاده، إذ الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها. فهو أحب هذا الرجل الصالح اعتقادا أنه نبي، فعلة محبته أنه نبي، فإذا كان ليس بنبي فإن هذه المحبة باطلة ومحبة تزول لزوال العلة. نعيد هذه الفقرة أيضا لأهميتها، يقول وإن أريد بذلك مطلق دعوى المحبة دخل في ذلك الغالية كالمدعين لإلهيته ونبوته فيكون هؤلاء أهل حق وهذا كفر باتفاق المسلمين. وإن أريد بذلك المحبة المطلقة فأهل السنة يقولون نحن أحق بها من الشيعة، يعني نحن الذين نحب عليا وأنتم تبغضونه في الحقيقة، بعكس ما يدعون هنا يقولون بأننا نحب عليا فنحن أولى بعلي وأنتم تبغضونه فلست منه في شيء. فالمحبة المطلقة أهل السنة يقولون نحن أحب بها من الشيعة، وذلك أن المحبة المتضمنة للغلو هي كمحبة اليهود لموسى والنصارى للمسيح وهي محبة باطلة، وذلك أن المحبة الصحيحة أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هو عليه في نفس الأمر. فلو اعتقد رجل في بعض الصالحين أنه نبي من الأنبياء أو أنه من السابقين الأولين فأحب لكان قد أحب ما لا له. لأنه أحب ذلك الشخص بناء على أنه موصوف بتلك الصفة وهي باطلة، فقد أحب معدوما لا موجودا، كمن تزوج امرأة توهم أنها عظيمة المال والجمال والدين والحسن فأحبها بوجود هذه الصفة ثم تبين أنها دون ما ظنه بكثير، فلا ريب أن حبه ينقص بحسب نقص اعتقاده، إذ الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها. فاليهودي إذا أحب موسى بناء على أنه قال تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض، وأنه يعني اليهودي أحب موسى لأن موسى قال التمسك بالتبت مدام التمسك الأرض وأنه نهى عن اتباع المسيح ومحمد عليه جميع الصلاة والسلام. ولم يكن موسى كذلك، موسى لم يقل هذا في الحقيقة. فإذا تبين له حقيقة موسى يوم القيامة علم أنه لم يكن يحب موسى على ما هو عليه، وإنما أحب موصوفا بصفات لا وجود لها، فكانت محبته باطلة، فلم يكن مع موسى المبشر بعيسى المسيح ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. يعني هذا كما حصل في مناظرة مع أحد علماء المسلمين حينما قال له اليهودي نحن أنتم كلنا إما يؤمن بموسى، نحن متفقون على نبوة موسى عليه السلام ومختلفون في نبوة محمد، فالخط المشترك الذي يجمعنا إيه؟ أن نؤمن فقط بنبوة موسى دون محمد عليه الصلاة والسلام. فأجابه العالم فقال له إن كان هو موسى الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن به، وإن لم يكن هو الذي بشر بمحمد فأنا أكفر به. يعني لا تلزمني بإيمان بموسى، لأن صفات موسى التي أنا أؤمن بها وجعلتني أؤمن به كنبي عند الله أو رسول من عند الله ليست هي صفات موسى التي تدعيها أنت. فموسى الذي أؤمن به بشر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وموسى كان على الإسلام، وموسى نزه الله عما لا يليق به، ليس كما تزعمون أنتم معشر اليهود ونحو ذلك من يعني هذه الصفات. يقول فاليهودي إذا أحب موسى بناء على أنه قال تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض، وأنه نهى عن اتباع المسيح ومحمد عليه السلام، ولم يكن موسى كذلك، فإذا تبين له حقيقة موسى يوم القيامة علم أنه لم يكن يحب موسى على ما هو عليه، وإنما أحب موسى بصفات لا وجود لها، لأن موسى الحقيقي لم يقل هذه الأشياء، وموسى الحقيقي أخذ عليه الميثاق بالإيمان بمحمد، وموسى الحقيقي عليه السلام قال في شأنه النبي عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وعيسى الحقيقي بشر بمحمد عليه السلام، وعيسى الحقيقي قال إني عبد الله ولم يقل إني أنا الله، وعيسى الحقيقي قال لا إله إلا الله ودعا إلى لا إله إلا الله ولم يدعو قط إلى التثبيت ولا إلى أن يعبد وأمه دون الله. وعيسى الحقيقي سوف يحكم بالقرآن حينما ينزل إلى الأرض في آخر الزمان وهكذا. فإن كان عيسى الذي عندكم ليس موافقا لعيسى الذي أعتقد بهذه الصفات فأنتم تحبون عدما، لأنه هذا لا وجود له، لا يوجد عيسى إله ولا يوجد عيسى يزعم أنه ابن الله، إنما عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يقول شيخ الإسلام وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب، واليهودي لم يحب إلا ما لا وجود له في الخارج، يحب شخصا هو شخص عدم معدوم مش موجود، زي سليمان عليه السلام. سليمان الذي يدعون العتاب إليه هم يشتمونه ويصيبونه ويتهمونه بالشرك وأمور فظيعة في غاية الفضاء، ومع ذلك يقول نحن نريد أن نعيد بناء هيكل سليمان. وسليمان نفسه لو كان موجودا لعبد الله في المسجد الأقصى، لأن سليمان كان نبيا يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد ويرفع راية لا إله إلا الله. فسليمان الذي ينتسبون إليه ليس هو سليمان الحقيقي، ده شخص لا وجود له إلا في أذهانهم وخيالاتهم الفاسدة. وقل ذلك في داود، وقل ذلك في إبراهيم وفي جميع الأنبياء عليهم نبينا الصلاة والسلام. يقول وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب، واليهودي لم يحب إلا ما لا وجود له في الخارج، فلا يكون مع موسى المبشر بعيسى ومحمد عليه السلام، فإنه لا يحب موسى هذا، والحب والإرادة ونحو ذلك يتبع العلم ولا الفاضل. يعني أنت بعد ما تعتقد وتعلم صفات معينة في الشخص تحبه، لا تحبه لذاته إنما لما فيه من الصفات، فالمحبة هي نتيجة العلم ولا الفاضل، يتبعها الحب والإرادة. يقول والحب والإرادة ونحو ذلك يتبع العلم ولا الفاضل، فهو فرع الشعور، فمن اعتقد باطلا فأحبه كان محبا لذلك الباطل، وكانت محبته باطلة فلم تنفع، وهكذا من اعتقد في البشر الإلهية فأحبه لإلهيته، كمن اعتقد إلهية فرعون ونحوه أو أئمة الإسماعيلية، أو اعتقد الإلهية في بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو في بعض الأنبياء والملائكة كالنصارى ونحوه، ومن عرف الحق فأحبه كان حبه لذلك الحق، فكانت محبته من الحق فنفعت عنه. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثاله. وهكذا النصراني مع المسيح إذا أحبه معتقدا أنه إله وكان عبدا كان قد أحب ما لا حقيقة له، لأن عيسى الإله لم يخلق ولن يخلق ولا ولد له في الحقيقة، وإنما الذي وجد وخلق هو عيسى عبد الله ورسوله الذي بشر به محمد صلى الله عليه وسلم والحق على اتباعه وسيحكم بشريعته حين ينزل في آخر الزمان. وهكذا النصراني مع المسيح إذا أحبه معتقدا أنه إله وكان عبدا كان قد أحب ما لا حقيقة له، فإذا تبين له أن المسيح عبد رسول لم يكن قد أحبه فلا يكون معه. والله سبحانه وتعالى يقول لعيسى عليه السلام وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فلذلك ساعات بعض الناس يتكلم مع اليهود أو النصارى يتجاهلون هذه الحقيقة الخطيرة جدا، يحصل نوع من المغادلة على حساب الحق، يقول المسيح أتى بالسلام والمحبة وكذا وكذا وأتى أيضا بالتوحيد والمسيح لم يدعو إلى عبادته بدون الله، فبيحصل تلبيس الأمور كأننا نجاملهم بتعظيمنا للمسيح. نحن لا نجاملهم بتعظيم المسيح لأن هذا ركن ركين من عقيدتنا، احترام المسيح واعتقاد نبوته وكذلك سائر الأنبياء هذا ركن أساسي في العقيدة. لو واحد سب نبيا لكفر بجميع الأنبياء وخرج من ملة الإسلام، وضح هذه من أركان العقيدة وليس عملية مجاملة للقوم. فيحصل أحيانا نوع من التملق للنصارى أو اليهود بانتسابهم إلى المسيح، في حين أن الحق أن نقول لهم أن المسيح الذي تحبونه سوف يتبرأ منكم، وأنتم في الحقيقة لا تحبونه، أنتم تحبون شخصا معدوما لا وجود له. كذلك الذين يزعمون الانتساب إلى موسى بالصفات التي يزعمونها وينسبونها إليه هم لم يحبوا موسى، والشخص الذي يحبونه لا وجود له، لأن موسى الذي ينبغي أن يحبوه وموسى الذي نحبه نحن أيضا هو موسى الذي دعا إلى التوحيد، وموسى الذي بشر بنبوة المسيح ونبوة محمد عليه السلام، وموسى الذي أبلغهم كلمات الله في التوراة كما أنزل الله بدون تحريف، هذا هو موسى. فإذا كنتم تحبون شخصا خلاف هذا فهو ليس موسى الذي تزعمون أننا نتفق على نبوته. يقول شيخ الإسلام وهكذا من أحب الصحابة والتابعين والصالحين معتقدا فيهم الباطل كانت محبته لذلك الباطل باطلة، ومحبة الرافضة لعلي رضي الله عنه من هذا الباب، فإنهم يحبون ما لم يوجد وهو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته. يعتقدون أن علي أول الأئمة الاثنى عشر وأنه إمام معصوم ولا يسهو ولا ينسى وأنه لا يحتاج إلى تعلم شيء، ونحو ذلك من صفات الغلو الشديدة الخميني عليه من الله ما يستحقه. الخميني نفسه كاتب في كتابه الحكومة الإسلامية إن من ضروريات مذهبنا أن الأئمة الاثنى عشر لهم ولاية تكوينية تخضع لها جميع ذرات هذا الكون، إن الأئمة الاثنى عشر لهم ولاية وسلطان على كل ذرات الكون. واضح؟ فهذا من ضلاله وكفره المبين. فالشاهد يعني أن هؤلاء يحبون ما لم يوجد، على الأقل يعني يقول علي والحسين وكذا يعني أشخاص وجدوا مع شيء من الغلو، فما بالك بالإمامين الاثنى عشر المهدي من الخرافة الذي اختبأ في الزبت من أزعمون أصلا لم يره أحد، وأبوه كان عقيما لم يولد له، ومع ذلك حتى يحافظوا على مدار الانقراض اخترعوا الصورة أنه دخل الزب اختفى فيه، لأن لو لم يدعوا ذلك لانهار كل دينه، إن الزمان لا يخلو الإمام قائما لله بالحجة، فبالتالي اختفى معه هذا الدين فاضطروا إلى اختراع خرافة الذاب التي هي من أركان دينه. فده ما لم يوجد أصلا، يعني على الأقل الأحد عشر إماما وجدوا لكن هذا لم يوجد أصلا، هذا خرافة. فيقولوا الرافضة الذين يدلون في علي هم يحبون شخصا لا وجود له لم يخلق، لأن علي في تصورهم هو الإمام المعصوم الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم على إمامته، ولا إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، وأن علي هذا الذي ترسمه خيانتهم كان يعتقد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ظالمان معتديان أو كافران. فإذا تبين للرافضة يوم القيامة أن علي لم يكن أفضل من واحد من هؤلاء الأئمة الثلاثة، وإنما رايته أن يكون قريبا من أحدهم، وأنه كان مقرا بإمامتهم وفضلهم، ولم يكن معصوما لا هو ولا هم، ولا كان منصوصا على إمامتهم. تبين لهم أنهم لم يكونوا يحبون عليا، بل هم من أعظم الناس بغضا لعلي رضي الله تعالى عنه في الحقيقة. فإنهم يبغضون من اتصف بالصفات التي كانت في علي أكمل منها في غيره من إثبات إمامة الثلاثة وتفضيله. فعليك على أكثر الناس إثباتا لصحة خلافة الأئمة الثلاثة الراشدين قبلهم رضي الله عنهم، وأنهم أفضل منهم. فإن علي رضي الله عنه كان يفضلهم ويقر بإمامتهم، فتبين أنهم مبغضون لعلي قطعا، لأنهم يبغضون من يعتقد في إمامة الثلاثة. وعلي كان من أشد الناس إثباتا لإمامة الثلاثة وإقرارا بفضلهم. كان يقول: لا أود بأحد يفضلني على أبي بكر عمر إلا جلسته حد المفتري. هذا كلام علي رضي الله عنه. فهم يحبون شخص غير علي الحقيقي الذي يحبونه شخص لا وجود له. بهذا يتبين الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إن كان هذا الحديث محفوظا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما لا معنى الحديث إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لا يحبني يعني عليا الذي هو بالصفات المعروفة عند مين؟ عند أهل السنة. ولا يبغضني إلا منافق حتى لو ادعى محبتي إذا كان يحبني على خلاف ما أنا عليه في الحقيقة، كما يفعل الرافضة الغلاة. يقول: فإن الرافضة لا تحبه على ما هو عليه، بل محبتهم من جنس محبة اليهود لموسى والنصارى لعيسى. بل الرافضة تبغض نعوت علي وصفاته، كما تبغض اليهود والنصارى نعوت موسى وعيسى. فإنهم يبغضون من أقر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والمسيح وموسى كان مقرين بنبوة محمد عليه جميعا الصلاة والسلام. وهكذا كل من أحب شيخا على أنه موصوف بصفات ولم يكن كذلك في نفس الأمر، كمن اعتقد في شيخ أنه يشفع في مريديه يوم القيامة، وأنه يرزقه وينصره ويفرج عنه الكربات ويجيبه في الضرورات، كما اعتقد أن عنده خزائن الله أو أنه يعلم غيب أو أنه ملك وهو ليس كذلك في نفس الأمر، فقد أحب ما لا حقيقة له. وقول علي رضي الله عنه في هذا الحديث: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، ليس من خصائصه. دايما يخلطون بين ايه؟ بين الخصائص وبين المنافق والخصائص. فهذا منها ايضا، لان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق، هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه، بل قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: آية الايمان حب الانصار، يعني علامة الايمان حب الانصار، وآية النفاق بغض الانصار. يبقى مش خصائص علي بس، لكل الايه؟ الانصار رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وفي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين. قال أبو هريرة: فلا سيد يؤمن إلا ويحبني وأمي. إذن هذا أيضا في أبي هريرة، وهذا من ما يبين به الفرق بين هذا الحديث اللي هو حديث انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق، وهذا مما يبين به الفرق بين هذا الحديث وبين الحديث الذي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم عليا. فإن هذا مما يعلم كل عالم أنه كذب. ما رأيك هذا العبارة؟ ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم عليا. ما تعليقكم على هذه العبارة؟ هو مش صحيح حيث السند، مش سند، لكن نتكلم عن المعنى، ده من حيث النص بتاعه. يعني ايه النفي والاستثناء هنا؟ ما كنا نعرف المنافقين الا بالبغض عليه. ما والا قص، يعني لا يمكن ان يعرف المنافق الا بالبغض عليه. هل هذا صحيح؟ ممكن تعدل: كنا نعرف المنافقين بالبغض عليه. يبقى دي احد الاشياء التي يعرف بها المنافقون. لكن هي العبارة المزعومة هذه ما كنا نعرفه نعرف من العلامة الوحيدة للنفاق هي الايه؟ بغض عليه. إنما العبارة الأخرى إن أحد علامات النفاق بغض عليه، فهي يمكن تقبل لكن لا يمكن أن تقبل عبارة ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم عاليا. يقول شيخ الإسلام إن هذه العبارة المنسوبة إلى ابن عمر مما يعلم كل عالم أنه كذب، لأن النفاق له علامات كثيرة وأسباب متعددة غير بغض علي رضي الله عنه، فكيف لا يكون على النفاق علامة إلا بغض علي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح آية النفاق بغض الأنصار، يبقى دي أنصار غير علي، علي من المهاجرين، فهذه علامة أخرى من علامات النفاق، يعرف الناس بأنه يبغض الأنصار. وقال في الحديث الصحيح آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أسلم نخل. وقال تعالى في القرآن في صفة المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقة فإن أعطوا منها رضوا. يعني من صفة المنافقين اللمز في الصدقة مثلا، ونتعرف عنهم في لحن القول مما يعرف به المنافقون: ومنهم الذين يؤمنون النبي، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. ويقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. فطبعا في سورة براءة وغيرها من السور ذكر الله سبحانه وتعالى للمنافقين علامات كثيرة جدا، فكيف يدعي هؤلاء الذين اخترعوا هذه الأواه ونسبوها لابن عمر: ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم عليا. وفي الحديث أيضا حديث مسعود: قد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق: كنا إذا فقدنا رجلا في العشاء والفجر أسأنا به الظن. فإن النفاق له علامات كثيرة جدا لا تنحصر في بغض علي، وإنما يصح أن نقول إيه؟ كنا نعرف المنافقين في بغض علي، لكن ما نقولش ما كنا نعرفهم إلا في بغض علي. يقول شيخ الإسلام: بل لو قال كنا نعرف المنافقين ببغض علي لكان متوجها، كما أنهم أيضا يعرفون ببغض الأنصار، بل وببغض أبي بكر وعمر وببغض غير هؤلاء، فإن كل من أبغض ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويواليه، وأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويواليه، كان بغضه شعبة من شعب العفاف، والدليل يقترب ولا ينعكس. ولهذا كان أعظم الطوائف نفاقا المبغضين لأبي بكر، لأنه في الصحابة كلهم لم يكن أحد أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. يبقى إذا كنا بحق علي كنا نعرف المنافقين ببغض علي، فأولى ثم أولى أن يكون ذلك في حق أبي بكر، وأن يكون بغض أبي بكر من علامات النفاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أحدا من الصحابة كما كان يحب أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ولا كان في الصحابة أعظم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منه رضي الله عنه، فبغضه من أعظم آيات النفاق. ولهذا لا يوجد منافقون في طائفة أعظم منها في مبغضيه، مبغضي أبي بكر، كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم. وإن قال قائل: فالرافضة الذين يبغضون أبا بكر يظنونه أنه كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما ينكر له من الأخبار التي تقتضي أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فأبغضوه لذلك. وهنا بيحاولوا يتدرسوا وراء هذا العذر، هم ما كانوش يعترفوا أن أبا بكر هو أحب الناس إلى الرسول وأقرب الناس إلى الرسول عليه السلام حتى يصبحوا الرافضة منافقين لبغضهم أبا بكر، لا ده هم أبغضوه اعتقادهم أنه عدو للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان منافقا للزنديق إلى آخر هذا الكلام الضال الذي يقولونه. فانظر رد الشيخ الإسلام قال لهم: خلاص كان هذا عذرا يمنع نفاق الذين يبغضونه جهلا وتأويلا، فكذلك المبغضون لعلي الذين اعتقدوا أنه كافر مرتد أو ظالم فاسق فأبغضوه لبغضه لدين الإسلام أو لما أحبه الله وأمر به من العدل ولاعتقادهم أنه قتل المؤمنين بغير حق وأراد عدوا في الأرض وفسادا وكان كفرعون ونحوه، فإن هؤلاء وإن كانوا جهالا فليس بأجهل ممن اعتقد في عمر أنه فرعون عدي الأمة، بل هم بالشعب يسموا عمر بكر الجبت والطاغوت ويسموهم صنمي قريش ويلعن العدو عندهما لعنا فظيعا. فخلاص اعذروا هؤلاء أيضا. إذا كان هذا عذرا لكم فليكن عذرا لهؤلاء، لأنهم اعتقدوا في علي كذا وكذا كانت نتيجة الأخبار التي ذكرتهم والروايات التي يذكرونها. فإن لم يكن بغض أولئك لأبي بكر وعمر نفاقا لجهلهم وتأويلهم، فكذلك بغض هؤلاء لعلي بطريق الأولى والأحرى. وإن كان بغض علي نفاقا، وإن كان المبغض جاهلا متأولا، فبغض أبي بكر وعمر أولى أن يكون نفاقا حينئذ، وإن كان المبغض جاهلا متأولا. يعني ما يبقاش حلال لكم وحراما على غيرك. اللي بتعتبروا به هو الجهل والتأويل، اعتبروا به أيضا لمين؟ الذين يبغضون عليا، ولا تعذروهم من المنافقين. طبعا واضح ان ما فيش اي تمركز لامير المؤمنين، دي عمليه الالزام التي ناقشناها من قبل مرارا. يعلق الشيخ الفراشي حفظه الله قائلا في هذا الموضع الطريف، يبين شيخ الاسلام ان الرافضه يبغضون عليا لانهم في الحقيقه قد احبوا شخصا لا وجود له الا في اذهانهم، ولم يحبوا عليا رضي الله عنه على حقيقته الثابته عند المؤمنين، فهم كاليهود مع موسى والنصارى مع عيسى عليه السلام. ثم بين الشيخ ان حديث علي رضي الله عنه لا يبغضني الا منافق ينطبق على الرافضه، فهم منافقون لانهم يبغضون عليا الحقيقي ويحبون عليا الوهمي. وهذا الحديث ليس من خصائص علي أيضا، فقد شاركه فيه غيره كالأنصار. ثم ذكر الشيخ أن الرافضة الذين يبغضون أبا بكر لا حجة لهم قائمة أمام الذين يبغضون عليا، فما يدعونه في أبي بكر من أسباب البغض يمكن ادعاء أكثر منه في حق علي، وكلاهما قد برأه الله من ذلك، ولكن الرافضة قوم لا يفقهون. فهذا من باب الحجج المحرجة أو الأجوبة المسكتة، ولا دخل له في التنقص من قريب أو بعيد. في الموضع الثامن يحتج الرافض بموقف عائشة رضي الله تعالى عنها وخروجها في الجيش. يقول الشيخ الفراشي في التعليق: في هذا الموضع يقابل شيخ الإسلام بين حجج الرافضة في ذم طلحة والزبير رضي الله عنهما وحجج النواصب في ذم علي رضي الله عنه، ويبين أنه ما من شبهة يقيمها الروافض على ذم طلحة والزبير إلا وللنواصب أشد منها. وهذا من قبيل الحجج المحجج كما سبق، وليس من قبيل التنقص، وإنما ساق الشيخ هذيان النواصب لدفع هذيان الرواصب. الموضع التاسع أيضا تكلم فيه عن كلامهم على عثمان ومعاوية رضي الله عنهما. يقول في التعليق: وفي هذا الموضع يمارس الشيخ رحمه الله موهبته في ضرب شبهات الرواصب بشبهات النواصب لتسقط الشبهتان، ويبقى منهج أهل السنة المعتمد: حجج سهافة كالزجاج تخالها حقا، وكل كاتر مكسور. زي ما قلنا في اليهود والنصارى، يعني لا ترد على طائفة إلا بالاعتقاد طائفة أخرى حتى تنكسر حجج الشيخين. هذا ما يفعل شيخ الإسلام الروافض والنواصب، فيرد على الرافضة بحجج النواصب ليهدم باطل الاثنين. فهو يحرج الرافضة بأن جميع ما يقولونه في عثمان أو معاوية هو لازم لعلي لا مناص ذلك. أما الموضوع العاشر فيقول فيه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم يقال هؤلاء الرواصب: لو قالت لكم النواصب علي قد استحل دماء المسلمين وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فيكون علي كافرا لذلك. بكلام مين؟ النواصب. لم تكن حجتكم أقوى من حجته، لأن الأحاديث التي احتجوا بها صحيحة. وأيضا فيقولون: قتل النفوس فساد، فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الأرض والفساد. والله تعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وليس هذا كقتال الصديق لمدة الدين ولمانع الزكاة، إن الصديق إنما قتلهم على طاعة الله ورسوله لا على طاعته، فإن الزكاة فرض عليهم، فقاتلهم على الإفراد بها وعلى أدائها بخلاف من قاتل ليطاع هو. وفي الجملة فالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه كانوا ممتنعين عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإفراد مما جاء به، فلهذا كانوا مرتدين بخلاف من أقر بذلك ولكن امتنع عن طاعة شخص معين كمعاوية وأهل الشام. فإن هؤلاء كانوا مقرين بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وقالوا: نحن نقوم بالواجبات من غير دخول في طاعة علي رضي الله عنه، لما علينا في ذلك من الضرر؟ أين هؤلاء من هؤلاء؟ تعليق: هذا الموضع أيضا الرواه ومن قبيل التضييق على الرواه، وأنهم إن طعنوا في أبي بكر بشبهات لاغية فسيوجد غيرهم من النواصب لمن يطعن في علي رضي الله عنه بشبهات لاغية أخرى. فمهما أنسقوا بأبي بكر تهمة من التهم فسيندرج ذلك على علي رضي الله عنه أيضا، ولم يستطيعوا أن يدفعوا ذلك عنه إلا بأن يدفعوا شبهتهم عن أبي بكر، فهم في حرج وضيق يرتجعون معه عن التعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى تعرض. الموضع الحادي عشر يقول فيه: اجتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت على قولكم أكمل، وأنتم وغيركم تقولون إن عليا تخلف عنها مدة. هي أصل المشكلة أن الروافض يزعمون أن معاوية رضي الله تعالى عنه استكبر عن طاعة علي رضي الله عنه، فيزعمون أن معاوية من أجل ذلك هو شر من إبليس الذي استكبر على آدم. والعياذ بالله، يعني معاوية شر من إبليس لأنه إبليس استكبر على آدم. فشيخ الإسلام بيلزمهم بطريقة غاية الذكاء، بيقول لهم: اجتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت على قولكم أكمل، وأنتم وغيركم تقولون إن عليا تخلف عنها مدة، فيلزم على قولكم أن يكون علي مستكبرا عن طاعة الله في نظر أبي بكر عليه إماما، فيلزم حينئذ كفر علي بمقتضى حجتكم أو بطلانها في نفسها، وكفر علي باطل فلزم بطلانها. إذن الروافض يزعمون أن معاوية رضي الله عنه قد استكبر عن طاعة علي رضي الله عنه، فلهذا هو شر من إبليس الذي استكبر على آدم. فيجيبهم شيخ الإسلام دافع عن هذه السرية عن معاوية بأن هذا يلزم عليا كما يلزم معاوية، فإن عليا قد تأخر عن مبايعة أبي بكر بالخلافة عدة أشهر، فيلزم من هذا على قولكم أنه قد استكبر عن طاعته، فيلزم من ذلك اللوازم الشنيعة التي ألزمتم بها معاوية، فإذا لم تلتزموا ذلك فالحجة من أصلها باطلة، فإذا بطلت في حق علي فهي باطلة في حق معاوية سواء بسواء. فهذا الموضوع يبين موهبة شيخ الإسلام في إفحام الخصوم وإحراجهم من الحجة المنعكسة التي تجعلهم يقولون اللهم سلم سلم. الموضوع الثاني عشر أيضا موضع مهم جدا يبين لنا أن الرافضة بغبائهم لا يستطيعون أن يفرقوا بين الفضائل وبين الخصائص. يقول شيخ الإسلام: إن الفضائل ثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي رضي الله عنه، والأحاديث التي ذكرها هذا وذكر أنها في الصحيح عند الجمهور وأنهم نقلوها في المعتمد من قولهم وكتبهم هو من أبين الكذب على علماء الجمهور، فإن هذه الأحاديث التي ذكرها أكثرها كذب أو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدل على إمامة علي ولا على فضيلته على أبي بكر وعمر، بل وليست من خصائصه، بل هي فضائل شاركه فيها غيره بخلاف ما ثبت من فضائل أبي بكر وعمر، فإن كثيرا منها خصائص لهما لا سيما فضائل أبي بكر، فإن عامتها خصائص لم يشرك فيها غيره. لو كنت متخذا من أهل الأرض إيه خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، فالخصائص كثيرة جدا في حق أبي بكر رضي الله عنه. وأما ما ذكره من المطاعن فلا يمكن أن يوجه على الخلفاء الثلاثة من مطعن إلا وجه على علي ما هو مثله أو أعظم منه، فتبين أن ما ذكره في هذا الوجه من أعظم الباطل، ونحن نبين ذلك تفصيلا. أما قوله إنهم جعلوه إماما لهم حيث نزهه المخالف والموافق، ده الرافض يقول إن علي الصحابة اتفقوا على أن يجعلوه إماما لهم ونزهه الموافق والمخالف، وترك غيره حيث روى فيه من يعتقد إمامته من المطاعن ما يطعن في إمامته. فيقال هذا كذب بين، فإن علي رضي الله عنه لم ينزهه المخالفون، بل القادحون في علي طوائف متعددة، وهم أفضل من القادحين في أبي بكر وعمر وعثمان، والقادحون فيه أفضل من الغلاة فيه، فإن الخوارج متفقون على كفرهم، وهم عند المسلمين كلهم خير من الغلاة الذين يعتقدون إلهيته أو نبوته، بل هم والذين قتلوهم من الصحابة والتابعين خير عند جماهير المسلمين المسلمين من الرافضة الاثني عشرية الذين اعتقدوه إماما معصوما، وأبو بكر وعمر وعثمان ليس في الأمة من يقدح فيهم إلا الرافضة، والخوارج المكفرون لعلي يوالون أبو بكر وعمر ويترضون عنهما، والمروانية الذين ينسبون عليا إلى الظلم ويقولون إنه لم يكن خليفة يوالون أبو بكر وعمر مع أنهما ليس من أقاربهم، فكيف يقال مع هذا إن عليا نزهه الموالي والمخالف بخلاف الخلفاء الثلاثة؟ ومن المعلوم أن المنزهين لهؤلاء أعظم وأكثر وأفضل، وأن القادحين في علي حتى بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفة وهم أعلم من الرافضة وأديان، والرافضة عاجزون معهم علما ويدا، فلا يمكن الرافضة أن تقيم عليهم حجة تقطعهم بها، ولا كانوا معهم في القتال منصورين عليهم. والذين قدحوا في علي رضي الله عنه وجعلوه كافرا وظالما ليس فيهم طائفة معروفة بالردة عن الإسلام، بخلاف الذين يمدحونه ويقدحون في الثلاثة كالغالية الذين يدعون إلهيته من المصيرية وغيرهم كالمعنية الملاحدة الذين هم شر من المصيرية، وكالغالية الذين يدعون النبوة، فإن هؤلاء مرتدون كفرهم بالله ورسوله الظاهر لا يخفى على عالم بدين الإسلام. فمن اعتقد في بشر الإلهية أو اعتقد بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو أنه لم يكن نبيا بل كان علي هو النبي دونه وإنما غلط إبراهيم، فهذه المقالات ونحوها مما يظهر كفر أهلها لمن يعرف الإسلام أبنى معرفة، بخلاف من يكفر عليا ويلعنه من الخوارج وممن قاتله ولعنه من أصحاب معاوية وبني مروان وغيره، فإن هؤلاء كانوا مقرين بالإسلام وشرائعه، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت العتيق ويحرمون ما حرم الله ورسوله، وليس فيهم كفر ظاهر بل شعائر الإسلام وشرائعه ظاهرة فيهم معظمة عندهم، وهذا أمر يعرفه كل من عرف أحوال الإسلام، فكيف يدعى مع هذا أن جميع المخالفين نزهوه دون الثلاثة؟ بل إذا اعتبر الذين كانوا يبغضونه ويوالون عثمان والذين كانوا يبغضون عثمان ويحبون عليا وجد هؤلاء خيرا من أولئك من وجوه متعددة، فالمنزهون لعثمان القادحون في علي أعظم وأديان وأفضل من المنزهين لعلي القادحين في عثمان كالجادية مثلا. فمعلوم أن الذين قتلوا ولعنوا وذموه من الصحابة والتابعين وغيرهم هم أعلم وأديان من الذين يتولوا له ويلعن عثمان. ولو تخلى أهل السنة عن موالاة علي رضي الله عنه وتحقيق إيمانه ووجوب موالاته لم يكن في المتولين له من يقدر أن يقاوم المبغضين له من الخوارج والأموية والمروانية، فإن هؤلاء طوائف كثيرة. يعني الرأس الذي فعلا ثبات الأهمية بيقول يعني أنتم تدعون موالاة علي وحبه والدفاع عنه ونحو ذلك، وفي مقابلكم طوائف المبغضين لعلي من الخوارج والأموية والمروانية ونحو ذلك، وهو عدد كبير جدا. فلولا أن أهل السنة هم الذين يحبون عليا ويوالوا له ويعرفون فضله لولا وجودهم لو انسحب ولم يكن موجودين في الساحة لالتهمتكم هذه الطوائف ولم تستطيعوا لها دهدا لالتهموكم وافترسوا. فهو يريد هنا أن يبين أن أهل السنة هم الذين بالفعل يذبون عن أرض علي ويعرفون له فضله. نعيد العبارة، ولو تخلى أهل السنة عن موالاة علي رضي الله عنه وتحقيق إيمانه ووجوب موالاته لم يكن في المتولين له من يقدر أن يقاوم المبغضين له من الخوارج والأموية والمروانية، فإن هؤلاء طوائف كثيرة. يقول في التعليق في هذا الموضع يرد شيخ الإسلام على مقولة الرافضي بأن علي قد نزهه المؤلف والمخالف بخلاف الخلفاء الراشدين الثلاثة، فبين رحمه الله أن علي قد خالفه أقوام وطعنوا فيه ولم يتفقوا عليه كما يزعم الرافضي، ثم عقد مقارنة بين الذين غلوا فيه وبين الذين طعنوا فيه، ووضح أن الآخرين أفضل من الأولين، فمتابعتهم وتصديق شبهتهم أولى من متابعة وتصديق الروافض، ولكن الله نزه أهل السنة وحماها من سلوك مسلك الطائفتين، فحفظت لعلي حقه وعرفت فضله فلم تغل فيه أو تجف عنه. وتأمل هذه العبارة الأخيرة التي ذكرتها، ولو تخلى أهل السنة عن موالاة علي رضي الله عنه وتحقيق إيمانه ووجوب موالاته ومرأته لم يكن في المتولين له من الغلاء يعني من يقدر أن يقاوم المغرين له، فإن هؤلاء الرؤساء خفيفة. تأمل هذا تجد أن شيخ الإسلام بذكائه الواسع قد أخبرنا بأن أهل السنة هم المدافعون حقا عن علي رضي الله عنه أمام أعدائه، بخلاف الروافض الذين يعجزون عن مقاومة النواصب الشانئين له، لأنه ما من مطعن للروافض على الخلفاء الثلاثة إلا وللنواصب أشد منه أعظم في علي. أما أهل السنة فإنهم يترضون عن الجميع ويتعاملون معهم كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الموضع الثالث عشر مما يحتج به الرافضي فهو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهارون، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتشبيهه بهارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر وعمر. شوف الذكاء شيخ الإسلام وعبقريته في الردود، تستحذر حد منكم يفهم أن شيخ الإسلام بيتنقص عليه، يقع في المطب، حذرنا منه عشرات المرات من بداية السلسلة. إحنا بقينا إيه مبدأ شيخ الإسلام بوضوح، دايما بيحكي كلام النواصب علشان يلزم الروافض وليس هو الذي يعتبره. فهو يقول طيب يعني هو يتحقق الخلافة لما الرسول عليه السلام قال إيه أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. طبعا سبق بداية الكلام إن قلنا إيه المقصود من الحديث، وإن عليا شعر أنه في مقام هناك ما هو أفضل منه، يعني هو أفضل له وأكمل أن يخرج مع الرسول عليه السلام في غزوة تبوك، فقال أتركني مع النساء والصبيان، وحزن وبكى لذلك. فهم نفس الحديث الذي يحتجون به أنت مني بمنزلة هارون موسى بيرد عليهم كما سبق أشرح لك تفصيلا. لسه ما زال الشيعة متمسكين بكلمة أنت مني، أن هو بقى الوصي، الوصي يعني الوصي الوصى أن يكون هو الخليفة من بعد. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يقول شيخ الإسلام: وتشبيهه بهارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر وعمر، هذا بإبراهيم وعيسى وهذا بنوح وموسى. هل تذكرون الحديث؟ حديث الرسول عليه السلام لما تكلم عن خصائص أبي بكر ورقته ورأفته ورحمته وقارنها بخصائص عمر من حيث الحد والقوة وشدة البأس في الانتصار للدين، فشبه أبي بكر بإبراهيم وعيسى. بشأن عيسى قال إيه؟ إن تعذبهم فإنه عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهنا شفت عيسى مايل إيه للرأفة والرحمة، وإبراهيم إيه؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فأبو بكر فيه شبه من من إبراهيم في قوله ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وفيه شبه من عيسى في قوله إن تعذبهم فإنه عباد فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أما عمر فشبهه بنوح وموسى، نوح في قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وموسى ربنا اطمس على أموالهم واجذب على إلى آخره في الآيات المعروفة. يقول: وتشبيهه بهارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر وعمر، هذا بإبراهيم وعيسى وهذا بنوح وموسى. لكن علي أصل نفس الأمر أنه شبهه إيه بهارون، فمين بقى يكون أقوى؟ أبو بكر شبه بكلمة الأنبياء وعمر شبه بكلمة الأنبياء، فمين أولى لو كان الاستدلال بتاعكم صحيح؟ إن هؤلاء الأربعة اللي هو مين؟ إبراهيم وعيسى ونوح وموسى أفضل من هارون طبعاً. ليه؟ لأنهم من أول العزم على الرسل، خلاص باقي واحد بس الخمسة والعزم، خامسهم محمد عليه الصلاة والسلام، فطبعاً دول أفضل الرسل. فشبه أبو بكر باثنين من أول العزم على الرسل، وشبه عمر باثنين آخرين من أول العزم على الرسل، وشبه علي رضي الله عنه مين؟ بهارون وهو ليس من أول العزم من الرسل. يقول: فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون، وكل من أبي بكر وعمر شبه باثنين لا بواحد، فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي، مع أن استخلاف علي له فيه أشباه وأمثال من الصحابة زي ما قلنا في أول موضع في هذا الدرس، لأن علي من فضائله وليس من خصائصه، لأن غير أن الصحابة الأم مكتوب تخلف، فهل مع ذلك أنه يكون أولى بالخلافة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهذا ليس من خصائصه. وهذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه، تعبير جميل. الشيخ الإسلام بيقول على تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى وتشبيه عمر بنوح وموسى، بيقول هذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه حتى ولا علي رضي الله عنه، فلم يكن الاستخلاف من الخصائص ولا التشبيه بنبي في بعض الأحوال من الخصائص، بل هي من الفضائل. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاول كل واحد من الصحابة طمع في أن ينال هذا الشرف العظيم، فتطاولنا فقال: ادعوا لي عليا، فأتاه به رمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله على يديه. هذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضل أخرجه الصحيحين من غير وجه. وليس هذا الوصف مختصا بالأئمة ولا بعلي، أن شخص يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هل هذا من الفضائل لعلي أم من الخصائص؟ من الفضائل، ليس من الخصائص، بدليل أن هذا الوصف ليس مختصا بالأئمة ولا بعلي، فإن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يحب كل مؤمن تقي، وكل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه ولا يحبونه، بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له، يعني واحد يقول الكلام ده هو نصبي، يعني هو رواصب يزعمه للمتامية نصبي، وكل واحد يعني يرد على رسله ويفضح صرافاتهم وأكاذبهم ودجلهم يبغضونه أشد الحب. يعني لا كده في ناس معين في التاريخ الإسلامي كابن تيمية محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن الخطيب رحمه الله تعالى، له يعني باع كبير جدا في التصدي للصرافات والغلاط والغلاط، فذلك له حرب وفير من العداوة ومحاربة. يقول شيخ الإسلام: لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه، أي من علي، ولا يتولونه ولا يحبونه، بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، والعياذ بالله. يعني حتى الاحتجاج بالحديث ده على قول الرافضة لا يتم. ليه بقى؟ يعني الرافضة بيضللهم، بيفتحوا باب للنواصب انه يطعنوا في استدلال بهذا الحديث. واضح السياق في ابن تيمية بيقول ان الحديث ده اصح ما ثبت من الفضائل العليا، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبيقول طبعا ده فيه رد على مين؟ على النواصب. فلما يجي رد على النواصب بنقول لهم ان الرسول عليه السلام قال ان عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكيف يفسقونه وكيف يكفرونه؟ هيرد الروافض مستفيدين من ضلال الرافضة، يقولوا لهم احنا بنقول انتوا بتقولوا، انتوا بتقولوا ان كل الاحاديث التي يستدل بها على فضائل الصحابه انما قيلت قبل ان يرتدوا عن الاسلام، لان هم عندهم الصحابه كلهم ارتدوا بعد ثلاثه او خمسه كتير، لكن الامه كلها شر امه نقلت الناس، بعكس القران الكريم ولا كفر القران اللي يدعي ان الصحابه ارتدوا الا مثل هذا العدد القليل. فهذا يكذب قوله تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس. فالجماعة المواصل هيردوا على اللي يقول لهم أنه لا ينبغي أن يتبرأوا من علي أو يتوعدوا لأنه الحديث نص صريح لأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هيردوا عليهم بإيه؟ بالقواعد الضالة بتاعت الشيعة. يقول لهم: لا، هذا الحديث نقول فيه ما تقولونه أنتم أيها الرافضة في فضائل ذات الصحابة كأبي بكر وعمر وكذا وكذا وكذا، فأنتم تدفعون هذه الروايات لأنها قيلت قبل ارتدادهم عن الإسلام، لكن لا تنطبق عليهم بعد الارتداد. فبالتالي هيبطلوا أيضا الاستدلال بإيه؟ بهذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام. يقول: لكن هذا الاحتجاج لا يتم، وبيبين شؤم قواعد وضلالات الرافضة أنها ستحرمنا من نحن نلزم الناصبة لهذا الحديث. يعني فرحة لا تتم بهذا الحديث، لأن الرافضة يفتحون الباب ويطرقون للناصبة في أن يطعنوا في الاستدلال به بنفس الحجة التي يستدل بها الرافضة. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردته، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك. لكن هذا باطل. الشيخ الإسلام يقول: لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلق هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرا. ودي قاعدة مهمة جدا جدا، إن احنا بنلزم الرافضة بها، إن لا يمكن الله سبحانه وتعالى يطلق مثل هذا المديح على من يعلم الله بعلمه الثابت أنه سوف يموت كافرا، فلا يمكن أن يمدحه الله هذا المدح. في حين من علامات النبوة أن القرآن الكريم أخبر عن أبي لهب أنه يموت كافرا، فدل على أنه لا يذل وبالفعل مات على الكفر. كذلك من مدحه الله كالصحابة، والآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم فيها مدح للصحابة. لا يمكن الله سبحانه وتعالى يمدح الصحابة للمدح وهو يعلم أنهم يموتون على الكفر والعياذ بالله. يقول أيضا شيخ الإسلام: وكذلك حديث المباهلة شاركه فيه فاطمة وحسن وحسين. حديث المباهلة يقول تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نجعل لعنة الله على الكاذبين. فهل كان عليه وحده فقط أم كان له فيه شركاء؟ شاركه في ذلك أي فاطمة وحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، كما شاركوه في حديث الكساء. اللهم هؤلاء أهل بيتي. فكان أيضا مع علي من يشركه في ذلك. فعلم أن ذلك لا يختص بالرجال ولا بالذكور ولا بالأئمة، بل يشركه فيه المرأة والصبي. فإن الحسن والحسين كانا صغيرين عند المباهلة، فإن المباهلة كانت لما قدم وفد نجران بعد فتح مكة سنة 9 أو 10، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكمل الحسين 7 سنين، والحسن أكبر منه بنحو سنة. وإنما دعا هؤلاء لأنه أمر أن يدعو كل واحد من الأقربين الأبناء، لأنه أمر. فقلت تعالى ونادوا أمر الله كل واحد من الأقربين الأبناء النساء والأنفس، فيدعو الواحد من أولئك أبناءه ونساءه وأخص الرجال به نسبا. وهؤلاء أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، وإن كان غيرهم أفضل منهم عنده. فلم يؤمر أن يدعو أفضل أتباعه، لأن المقصود أن يدعو كل واحد منهم أخص الناس به، لما في جبلة الإنسان من الخوف عليه وعلى ذوي رحمه الأقربين إليه، ولهذا خصهم في حديث الكتاب. والدعاء له والمباهلة نبناها على العدل، فأولئك أيضا يحتاجون أن يدعوا أقرب الناس إليهم نسبا، وهم يخافون عليهم ما لا يخافون على الأجانب، ولهذا امتنعوا عن المباهلة. لأن العادي الإنسان بالفطرة والجبلة إذا دعا أولاده ونساءه ونفسه، فإذا كان كاذبا في المباهلة فسوف تنزل اللعنة عليه وتجتاح هو ومن معه. فالطبيعي أنه يحصل خوف على الأقارب وعلى النفس، ولهذا امتنعوا عن المباهلة لعلمهم بأنه على الحق، وأنهم إذا باهلوه حقت عليهم باهلة الله وعلى الأقربين إليهم. بل قد يحضر الإنسان على ولده ما لا يحضره على نفسه. فإن كان ما صح من فضائل علي رضي الله تعالى عنه كقوله: لأوصين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة الأولى من موسى، وقوله: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذا صح أن هذا كله ليس من خصائصه، بل له فيه شركاء، فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك كما روى عن سعد بن عمر؟ فالجواب أن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وفي ذلك رد على النواصب الذين يعتقدون كفره أو فسقه كالخوارج المارقين الذين كانوا من أعبد الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهؤلاء يكفرون ويستحلون قتله، ولهذا قتله واحد منهم عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي، هو الذي قتل أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، مع كونه كان من أعبد الناس. وأهل العلم والسنة يحتاجون إلى إثبات إيمان علي وعدله ودينه للرد على هؤلاء، أعظم مما يحتاجون إلى مناظرة الشيعة، فإن هؤلاء أصدق وأدين، والشبه التي يحتاجون بها أعظم من الشبه التي يحتاجون بها الشيعة. كما أن المسلمين يحتاجون في أمر المسيح صلوات الله وسلامه عليه إلى مناظرة اليهود والنصارى، فيحتاجون أن ينفوا عنه ما يرميه به اليهود من أنه كاذب ولا دين، وإلى ما تدعيه النصارى من الإلهية. وجدل اليهود أشد من جدل النصارى، ولهم شبه لا يقدر النصارى أن يجيبوهم عنها، وإنما يجيبهم عنها المسلمون. كما أن النواصب شبها لا يمكن الشيعة أن يجيبوا عنها، وإنما يجيبهم عنها أهل السنة. فهذه الأحاديث الصحيحة المثبتة لإيمان علي باطنا وظاهرا رد على هؤلاء، وإن لم يكن ذلك من خصائصه كالنصوص الدالة على إيمان أهل بدر وبيعة رضوان باطنا وظاهرا، فإن فيها ردا على من ينازع في ذلك من الروافض والخوارج، وإن لم يكن ما يستدل به من خصائص واحد منهم. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين الشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء كما تعرفون زي حديث إيه سبقت بها عكاشة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير وكان تعليمه لذلك المعين من أعظم فضائله ومنازله. التعليق في هذا الموضع يبين شيخ الإسلام قضية سبق توضيحها في المقدمة وهي أن الفضائل الثابتة لعلي رضي الله عنه هي فضائل مشتركة بينه وبين غيره لم ينفرد بشيء منها. وفي هذا رد على الروافض الذين يستغلون مثل هذه الفضائل في ادعاء عصمته أو أحقيته للخلافة أو نحو ذلك من الغلو. ثم وضح رحمه الله أن هذه الفضائل الثابتة له فيها أعظم الرد على الواصف الذين يبغضونه له فهي سلاح بيد أهل السنة يقطعون به شبهته. ففي فضائله الثابتة له رد على الطائفتين الخائبتين، رد على الروافض لأنها مشتركة ورد على النواصب لأنها ثابتة، وتقرير الحقائق ليس فيه أي تنقص في علي رضي الله عنه. الموضع الرابع عشر يقول شيخ الإسلام استعانة علي برعيته وحاجته إليهم كانت أكثر من استعانة أبي بكر، وكان تقويم أبي بكر لرعيته وطاعتهم له أعظم من تقويم علي لرعيته وطاعتهم له. فإن أبا بكر كان إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حتى يرجعوا إليه كما أقام الحجة على عمر في قتال مانع الزكاة وغير ذلك، وكان إذا أمرهم أبو بكر أطاعوه. فعلي رضي الله عنه لما ذكر قوله في أمهات الأولاد وأنه اتفق رأيه ورأي عمر على ألا يبعن ثم رأى أن يبعن فقال له قاضي عبيدة السلماني رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة، وكان يقول أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وكانت رعيته يعني علي كثيرة المعصية له وكان يشيرون عليه بالرأي الذي يخالفه فيه ثم يتبين له أن الصواب كان معه كما أشار عليه الحسن بأمور مثل ألا يخرج من المدينة دون المبايعة وألا يخرج إلى الكوفة وألا يقاتل بالسكين، وأشار عليه ألا يعد إلى معاوية وغير ذلك من الأمور. وفي الجملة فلا شك عاقل أن السياسة انتظمت لأبي بكر وعمر وعثمان ما لم تنتظم لعلي رضي الله عنه، يعني انقياد الناس له بسبب أسلوب الحكم. فإن هذا كان لكمال المتولي وكمال الرعية، دي مهمة جدا الانسجام والتناسق اللي حصل في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان، كان الأوضاع على أحسن ما يكون لكمال المتولي وكمال الرعية. عشان كده لما اعتبوا بعض الخلفاء على سوء أحوال البلاد وقالوا له ازاي ما تعملش زي أبي عمر، قال لهم هو أبو بكر عمر كان وليا على إيه؟ على أمثال الصحابة الحواريين دول وأنا ولي على أمثالكم، فكما تكون يولى عليكم وكذلك يولي بعض الظالمين بعض ما كانوا فكما تكون ولا على أعمالكم عمالكم يعني حكامكم. يقول وفي الجملة فلا شك عاقل أن السياسة انتظمت لأبي بكر وعمر وعثمان ما لم تنتظم لعلي رضي الله عنه، إقرار والتناغم والانسجام بين الرعي والرعية. فإن كان هذا لكمال المتولي وكمال الرعية كانوا هم ورعيته أفضل، وإن كان لكمال المتولي وحده فهو أبلغ في فضله. إن كان استباب الأمن والاستقرار والتناغم والانسجام بين الرعي والرعية حاجة مكين، إن كان هذا بسبب كمال المتولي الحاكم وكمال الرعية كانوا هم الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان ورعيتهم إيه أفضل. وإن كان لكمال المتولي وحده كم سبب كمال الشخص المتولي فهو أبلغ في فضلهم، أبلغ في فضل مين؟ العلم ثلاثة. وإن كان ذلك لفرض نقص رعية علي رضي الله عنه كان رعية علي أنقص من رعية أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان، ورعيته هم الذين قاتلوا معه وأقروا بإمامته، ورعية الثلاثة كانوا مقرين بإمامته. فإذا كان المقرون بإمامة الثلاثة أفضل من المقرين بإمامة علي لازم أن يكون كل واحد من الثلاثة أفضل منه. وأيضا فقد انتظمت السياسة لمعاوية ما لم تنتظم لعلي، فيلزم أن تكون رعية معاوية خيرا من رعية علي. مش معناها أن معاوية أفضل من علي، لكن شيء معروف في تاريخ الإسلام أن معاوية خلق سيدا، خلق زعيما وكان عنده براعة غير عادية في المواهب السياسية والفكر السياسي. أمير المؤمنين معاوية طبعا دي موضوع مستقل يعني. يقول هنا وأيضا فقد انتظمت السياسة لمعاوية ما لم تنتظم لعلي، فهل أن تكون رعية معاوية خيرا من رعية علي، ورعية معاوية شيعة عثمان وفيهم النواصب المبغضون لعلي، فتكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من شيعة علي، فيلزم على كل تقدير إما أن يكون الثلاثة أفضل من علي، وإما أن تكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من شيعة علي والرواتب. وأيهما كان لزم فساد مذهب الرافضة، فإنهم يدعون أن عليا أكمل من الثلاثة، وأن شيعته الذين قتلوا معه أفضل من الذين بايعوا الثلاثة فضلا عن أصحاب معاوية. والمعلوم اتفاق الناس أن الأمر انتظم للثلاثة ولمعاوية ما لم ينتظم لعلي، فكيف يكون الإمام الكامل والرعية الكاملة على رأيهم أعظم اضطرابا وأقل انتظاما من الإمام الناقص والرعية الناقصة، بل من الكافرة والفاسقة على رأيهم. ولم يكن في أصحاب علي من العلم والدين والشجاعة والكرم إلا ما هو دون ما في رعية الثلاثة، فلم يكونوا أصلح في الدين ولا في الدنيا، ومع هذا فلم يكن الشيعة إمام ذو سلطان معصوم بزعمهم أعظم من علي، فإذا لم يستقيموا معه كانوا ألا يستقيموا مع من هو دونه أولى وأحرى، فعلم أنهم شر وأنقص من غيره. التعليق في هذا الموضع يرد شيخ الإسلام على طعن الرافضي في أبي بكر لأنه قد احتاج إلى رعيته في قوله استقمت فأعينوني وإن زمت فقومي، هو بيفتح نفسه الرافضي الباب وبيأخذ بقى ما استحبه شكر هو أصلا شاكك ويقول إيه وينتقد أبو بكر كان محتاجا إلى رعيته لدرجة ما قال لهم إيه إن استقمت فأعينوني وإن زمت فقوموني. قال الرافضي وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تكوين مع أن الرعية تحتاج إليه، الرعية هي المحتاجة إن هو يقومها مش إن هي تقومها، فهم طبعا ناقص جدا. فأجابه الشيخ بما ترد وهو أن استعانة علي برعيته أكثر من استعانة أبي بكر، فإذا لم تجد إمامة أبي بكر بزعمكم لم تجد إمامة علي. ثم بين عكس هذا الذي يزعمه الرافضي من خلال الواقع التاريخي، فقرر أن خلافة أبي بكر بل عمر وعثمان ومعاوية كانت السياسة فيها منتظمة أكثر مما انتظمت في عهد علي، فإذا لم تجد إمامتهم وهم كذلك فإمامة علي غير جائزة على قولكم. وتقرير الحقائق الثابتة بالرد على العلاء ليس فيه أي تنقص من علي رضي الله تعالى عنه. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.